سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كل يوم ولك الشكر كل يوم وإليك يرجع الأمر كل يوم على يده وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحدا من المخلوقين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيده الشريفة من الشاربين واجعلنا لسنته عاملين واجعلنا لسنته عاملين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الولي ونحن الفقراء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم أعط كل قابل من النار اللهم أعط كل قابل من النار ورقاب آبائنا يقربهما إلى النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم واصرف عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين. على بابك يا كريم وقفنا لله اللهم عليك باليهود. اللهم صاحب الكرم والجود، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون وبفضله ترفع الأيدي ويسأل السائلون. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.